إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن اليوم في الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وعنوان الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد سنبين ذلك في ضوء الآيات التي أوردها المصنف، ويكفي أنه هو الأساس لقبول كل عمل، فأي عمل لا يبنى على التوحيد فإنه عمل باطل، وأي عمل خالطه شرك فإنه عمل باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. باب فضل التوحيد. طبعا هناك مبتدأ مقدر، هذا باب التوحيد، وقد يقال ادرس او اقرأ باب التوحيد فيكون مفعولا، والامران سائغان من حيث اللغة، من حيث اللغة. تقدم تعريف التوحيد فلا نعيده هنا. وما يكفر من الذنوب له توجيهان، قيل إنما مصدرية أي وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وهذا هو الأظهر كما سأبينه إن شاء الله. وهناك قول آخر أنها إنما موصولية أي باب التوحيد والذي يكفره من الذنوب. لكن التوجيه القول الثاني قد يعترض عليه بأن يقال كأن التوحيد لا يكفر جميع الذنوب، لأن إذا قلنا والذي يكفر كأن هناك ذنوبا لا يكفرها التوحيد، وهذا لا يصح. ولذلك القول الأصح أنها أنما هنا إيش؟ مصدرية. أنما مصدرية أي باب التوحيد، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وتكفيره الذنوب. والمقصود أن التوحيد متى كان خالصا لله عز وجل، قائما صاحبه بجميع حقوقه ولوازمه، فإنه يكفر جميع الذنوب. وإذا أخل ببعض اللوازم التي لا تصل إلى درجة الشرك فإنه يكفر الصغائر دون الكبائر، وأما الكبائر فأمرها إلى الله، إن شاء غفر لصاحبها بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، ولكنه لا يخلد في النار، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في ثنايا النصوص التي أوردها المصنف في هذا الباب العظيم. إذن التوحيد الخالص يكفر الذنوب ولا سيما الصغائر، ويكفر الكبائر إذا رجحت الحسنات بالسيئات. وكان عنده من قوة التوحيد ما يحرق تلك الذنوب كما سيأتي في حديث عبادة رضي الله عنه. ثم صدر المصنف بهذه الآية، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أحسن اقرأ الباب كامل لأن فيه فائدة. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال: أخرجاه. قال: ولهما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الحديث عند ابن حبان والحاكم وصححه. قال: وللترمذي وحسنه. من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال رحمه الله: فيه مسائل. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية الكريمة التي جاءت في سورة الأنعام بعد قصة إبراهيم عليه السلام ومناظرته لقومه وبيان إخلاصه وبعده عن الشرك عليه السلام، قال في وصف إبراهيم ومن تبعه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لماذا صدر المصنف الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بهذه الآية؟ لبيان منزلة التوحيد، لبيان منزلة التوحيد وعظمها، وأن من وحد الله التوحيد الخالص وحقق التوحيد وخلصه من شوائب الشرك والبدع من المعاصي فإنه يأمن في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، تقدم لنا الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ولا يصح قصره على صدقوا، فالإيمان ليس هو مجرد التصديق كما لعله ستأتي له مناسبات معينة إن شاء الله تعالى. فالإيمان هو الإقرار، وفي الشرع هو في عرف الشرع هو ما ذكرته: قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. وهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، خلافا للطوائف المنحرفة التي قصرته على التصديق أو على التصديق والإقرار أو على الإقرار فقط، أو ما فعلته الجهمية وهو قصره على المعرفة لا غير. وهذا هو إيمان المرجئة الإباحية البعيدين كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا، هذا الوصف وصف عظيم، وصفهم الله بالإيمان، ثم قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ومعنى يلبسوا أي لم يخلطوا ولم يمزجوا إيمانهم بظلم. الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا لما نزلت الآية استشكلوا ذلك، كما استشكلوا ما فهموه من قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. قال أبو بكر والصحابة يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه، يعني من الذي يسلم من الظلم، لأنهم فهموا أن الظلم هنا ظلم العبد نفسه أو ظلم العبد فيما بينه وبين عباد الله. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس هو الذي تعنون، إن الظلم المقصود بأن الظلم هو الشرك. ألا ترون قول الله عز وجل عن العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فإن الشرك أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. وكذلك أجابهم في استشكالهم لقول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به، وليس استشكال اعتراض وإنما إشفاق من أنفسهم وخافوا على أنفسهم، لأنه ليس أحد معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلذلك طمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن الظلم على ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه وهو الإشراك بالله، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والآية الأخرى فقد ضل ضلالا مبينا، وفي الآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما، وفي قول الله تعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقوله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد قدمنا في بداية تعليق على هذا الكتاب المبارك خطورة الشرك من سبعة أوجه، فارجعوا إلى ذلك الدرس أو ارجعوا إلى كتب السلف التي تكلمت عن هذا. هذا النوع الأول وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الشرك لظلم عظيم، وصفه بالعظمة وصفه بأنه عظيم بالعظم، يعني خطير جدا، لأنه يحبط الأعمال التي يخالطها. ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما خبر الموصول؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أمنان، أمن تام وأمن مطلق. فالأمن التام هو الطمأنينة في الدنيا والآخرة لمن لقي الله موحدا غير مشرك وهو عامل بمقتضى التوحيد ومطبق لكافة لوازمه، فهذا ينال الأمن التام في الدنيا والآخرة، في الدنيا بسعادة القلب وطمأنينته، وفي الآخرة بدخول الجنة دخولا أوليا، دخول الجنة دخولا أوليا، لأن قوة التوحيد وخلوصه لله وثقله قد يحرق جميع الذنوب والمعاصي ولا سيما الصغائر. يحرقها فتضمحل أمامه حتى لا يبقى منها شيء، كما سيأتي تفصيله في النصوص القادمة إن شاء الله. هذا بالنسبة للأمن التام، يعني الذي يموت غير مصر على صغيرة، غير مصر على كبيرة ولا صغيرة، فهذا له الأمن التام في الدنيا والآخرة، الأمن التام في الدنيا والآخرة. والنوع الثاني الأمن المطلق، وهو الأمن بدخول الجنة ولو في نهاية الأمر لمن وقع في أنواع الظلم الأخرى التي سنبينها، وهي ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبها بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم. ومعنى كونه لا يترك الله منه شيئا أي لا بد أن يقتص للظالم للمظلوم من الظالم، كما مر بنا بالأمس حتى إن الحيوانات يقتص الله لبعضها من بعض، فالظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث آخر دعوة المظلوم مستجابة وإن كان ماذا؟ وإن كان كافرا، وإن كان كافرا تستجاب دعوته في حق من ظلمه. ولذلك الظلم محرم بين المسلمين وحتى بين المسلمين وبين الكفار. ولذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا وهو كافر، معاهد بينه وبين المسلمين عهد الذمي والمعاهد والمستأمن، لم يرح رائحة الجنة، يعني لا يشم رائحة الجنة مجرد الشم، لأن قتل المعاهد أو الذمي أو المستأمن ظلم. فما هو حال أولئك الخوارج لا سيما المعاصرين الذين يستحلون دماء المسلمين ودماء المعاهدين ودماء الذميين والمستأمنين، لأنهم شر الخلق والخليقة. إذن هذه أنواع الظلم. أما ظلم العباد فيما بينهم فهذا لا يترك الله منه شيئا، بل يوقفون على القنطرة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فيقتص للظالم من للمظلوم من الظالم. وأما إن كانت الظلم كثير فقد توبقه سيئاته فيكردس في النار ويعذبه ما شاء الله أن يعذبه، ولا سيما الذي وصل إلى درجة الإفلاس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ولذلك جاء في الحديث من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. حتى لو حكم لك القاضي فإن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، فمن حكمت له بشيء من أحمن حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها، فليأخذها أو ليدعها. إذن الظلم خطير بأنواع 3، لكن الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا هو الظلم الأكبر الذي هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والذي هو أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. إذن قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي موفقون إلى سلوك الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة، وهذا بشرط أن يسلموا من أنواع الظلم 3. ولكن إذا لم يسلموا من أنواع الظلم 3 وقعوا في ظلم العبد نفسه وفي ظلم العباد فيما بينهم، فهؤلاء قد يطهرون ولكن نهايتهم هو دخول الجنة، نهايتهم هو دخول الجنة. والشاهد من الآية: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ما ماتوا على التوحيد، فإنهم ينالون الأمن بنوعيه، إما الأمن التام أو الأمن الإيش المطلق. وهذا هو ما المناسب لترجمة الباب، باب توحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أو وتكفيره الذنوب. فضل. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم. هذا الحديث في الصحيحين حديث عظيم، حديث عبادة أحد النقباء رضي الله عنه وأرضاه، فإن فيه بشارة للمؤمنين ولأهل التوحيد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حقق ما ذكر في هذا الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية أخرى صحيحة أدخله الله الجنة من أي أبوابها 8 شاء، 8 شاء. قال: من شهد، من هنا شرطية، من شهد أن لا إله إلا الله. والشهادة ليست مجرد نطق باللسان فحسب، ولذلك يقول الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله لابد من أن ينطق بها العبد وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطلا ولا يمكن أن يكون المراد مجرد النطق كما تعتقده أو تقول به المرجئة والمنافقون. كلمة شهد تدل على ذلك، لأن الشهادة لا تكون إلا بيقين، مع اليقين. ولعلي هنا أقدم ذكر شروط لا إله إلا الله ليعلم المرء المسلم أنها ليست كلاما يقال باللسان دون أن تكون يعتقد بالجنان ويعمل بالأركان. ويدل على هذه القيود ما جاء في الكتاب والسنة مما ذكر هنا ومما جاء بعده في أبواب قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فحتى تتحقق الشهادة، من شهد أن لا إله إلا الله شهد أنه لا معبود بحق إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. وقد بينا بالأمس معنى كونه لا معبود بحق، أو لا معبود حق أو حقا إلا الله، بأنها ليست كلاما يقال باللسان فحسب، وإن لابد من العمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تشهد بلسانك معتقدا بقلبك عاملا بجوارحك بمقتضى ذلك أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وكما نبهت بالأمس أن المقصود هنا لا معبود حقا أو بحق، وليس المراد لا موجود إلا الله كما يعتقده بعض الخرافيين والمبتدعة، فإن الوجود يشمل كل شيء، الله موجود وأنت موجود والحيوان موجود، فكلمة لا موجود إلا الله تفسيرها بأنه لا موجود إلا الله هذا أمر باطل ولا يصح، كما لا يصح أن يكون المراد بها ما تعتقده بعض الفرق المنحرفة عن الجادة من تفسيرها بقولهم أن معنى لا إن معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، ومعنى ذلك القول بوحدة الوجود، أي إن الرب عبد والعبد رب. وفي هذا يقول ابن عربي الهالك، يقول العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن يكلف، وهذا كفر بالله عز وجل. كذلك لا يصح أن تفسر بقول بعض الطوائف الأخرى الذين يقولون معنى لا إله إلا الله لا مخترع إلا الله ولا قادر إلا الله، فإن هذا المعنى يقر به المشركون الأوائل من كفار قريش ومن سبقهم، بل من قوم نوح وإلى عهد المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقرون أنه لا مخترع إلا الله ولا قادر إلا الله ولا مبدع إلا الله ولا قادر ولا خالق إلا الله ونحو ذلك. هذا تقر به جميع الفطر السليمة والعقول المستقيمة، لكن الذي أشكل عليهم هو إقرارهم بأنه لا معبود بحق إلا الله. ولذلك فهم المشركون هذا المعنى، فلما فهموه رفضوا أن ينطقوا بلا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون يا إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لأنه يدعو إلى ترك الآلهة. يعني انظر كيف ذكر إن لتاركوا آلهتنا بعد قوله وصفهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ثم عرفوا أن معنى الدعوة إلى لا إله إلا الله أنه يجب عليهم أن يكفروا بجميع الأصنام والآلهة التي يعبدونها حول الكعبة وعددها 360 صنما، ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فقبحا لعباد القبور الذين كفار قريش أفقه منهم، مع أنهم ينطقون بلا إله إلا الله لكن لا يفقهون معناها ولا يعملون بمقتضاها. عبادة القبور انتشرت منذ أكثر من 1000 عام، ولا سيما بعد القرن الرابع الهجري، منذ ظهور القباب على القبور وعبادتها من دون الله والاستغاثة بأهلها ودعائهم والتوسل بهم والنذر لهم والذبح لهم وإيقاف الوقوف عليهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. لا تكاد تجد بلدا غير هذا البلد المملكة العربية السعودية والله الحمد، لا تكاد تجد بلدا إلا وفيه أضرحة تعبد من دون الله، يطاف بها ويذبح لأهلها ويتقرب بهم عند الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك مما يفعلون عندها. وهذا أمر في غاية الخطورة، مع أنهم يرددون لا إله إلا الله آلاف المرات، لكن بعد أن يفرغوا من تردادها يتوجهون إلى صاحب القبر ويرفعون أيديهم إليه قائلين: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان، نحن في ذراك يا فلان، أغثنا يا فلان، أرزقنا يا فلان، حتى إنهم ليطلبون الولد والمدد من ميت في قبره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا قبحا لقوم كفار قريش أفقه منهم، بمعنى لا إله إلا الله. هم متى ردوها قريش؟ لماذا ردوها؟ لأنهم فهموا معناها وفهموا أنها تبطل جميع آلهتهم، أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني هذا الذي وجدوا عليه الآباء والأجداد، بل إن بعضهم يعرف ذلك. فهذا أبو طالب يعني يقول وهو قد مات على الشرك، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولا يصح ما يدعيه البعض من أن الله قد أحيا له عمه وأبويه وأنهما أسلم، هذا كله لا يصح. إذن هذه القضية أمرها خطير. أبو طالب يعرف الحق، لكن العصبية لما عليه الآباء والأجداد منعه من أن ينطق بلا إله إلا الله. ولذلك جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة متحسرا ومتألما يرجو أن يسلم، فقال له مخاطبا إياه بالعمومة: وعم الرجل صنو أبيه. قال: يا عم، يا عم. كلمة عظيمة. وكان عنده بعض المشركين: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل ومن معه، وكان عنده عبد الله بن أبي أمية، وأبو جهل قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لماذا لم يقل لا تقل؟ يقول لا تقلها، خشوا أن ينطق بها ولو حمية. قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد المشركون مرة أخرى: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فأعادوا ثالثة، فكان آخر كلمة مات عليها هو على ملة عبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه سبحانه وتعالى: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن كفار قريش ومن قبلهم من المشركين أفقهوا بمعنى لا إله إلا الله من عباد القبور الذين يقولون لا إله إلا الله ثم ينقضونها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نخلص من هذا إلى شروط لا إله إلا الله التي استنبطها العلماء استنباطا استقرائيا. وما معنى استقرائي؟ أي من خلال النصوص. وإذا سمعتم الشروط وأدلتها علمتم وأيقنتم أنها شروط لا بد منها، وبقدر ما تنقص أو تضعف فإن إيمانه يضعف وتوحيده يضعف وتوحيده يضعف. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، لا بد أن تقولها وأنت عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، ويضاد ذلك الجهل. قال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، لعلنا قد أخطأنا في نطق الآية قبل قليل، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ولا يملك الذين، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والآية الأخرى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بل لابد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. الشرط الثاني الإخلاص المنافي للشرك، أي إنه لابد أن تقولها وأنت تقصد بها وجه الله معتقدا إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وكافرا بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكما قال تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قول الله تبارك وتعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا يصح دعوى الإخلاص إلا بالكفر بكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن ذلك أحد قبلك. فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وستأتي قيود أخرى تبين هذا المعنى في هذا الباب نفسه وفي أبواب قادمة إن شاء الله. الشرط الثالث اليقين المنافي للشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة. والشاهد قوله موقنا من قلبه. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا، فلا بد من الإيمان مع عدم الارتياب وعدم الشك. إذن الشرط الثالث اليقين المنافي للشك. الرابع الصدق المنافي للكذب بأن يقولها العبد وهو صادق مع الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فلا بد من الصدق المنافي للكذب. فالمنافقون غير صادقين عندما نطقوا بلا إله إلا الله، وإنما يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الشرط الخامس القبول المنافي للرد بأن يقولها وهو قابل لها دون تردد. قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. وقال جل وعلا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والشرط السادس الإنقياد المنافي للترك، بمعنى أنك يا عبد الله إذا سمعت قال الله وقال رسوله تقول سمعنا وأطعنا، ولا تتردد في قبول ذلك، لأنك كما صدقت بالله رب بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تذعن لكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الانقياد، ويسلموا تسليما، تنقاد وتستسلم لما أمرك الله به قولا وعملا واعتقادا. والشرط السابع المحبة المنافية للبغض، بأن تحب الله وتحب ما أمر الله به وتحب في الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس أي كثير من الناس يدعون محبة الله وهم غير صادقين، لأنهم يجعلون لله أندادا وهو خلقهم، والله لا يقبل محبة إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون هؤلاء الأنداد كما يحبون الله، والدليل أنهم يصرفون لها من العبادة ما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال السلف في تفسير الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، لأنهم وإن كانوا يدعون أنهم يحبون الله إلا أنها محبة مشتركة لا تصح ولا تقبل، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. والمعنى الثاني أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن تلك المحبة موزعة بين الأنداد، بينما المؤمنون محبتهم خالصة لله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلى الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ودليل محبة الله ورسوله اتباع ما أمر الله به، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولعلنا نستكمل ما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.